بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء به الملك بسرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت إياك هذا من عند الله يمضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب النساء الترجمة التي أتى بها لا تدل على ما يريد هو. ترجم الرسول أولي بخرقة صغيرة طفلة صغيرة توها مولودة مستبعدة. لكن هل يجوز النظر للمرأة الآن؟ وهل هناك حديث جابر مثلا وغيره سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريدك في سرقة يعني في حرير سرقة من حرير وأنت طفلة صغيرة توها مولودة مثلا. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن شيئا فسيمضي ربنا إن يكن هذا حق فسيمضي ربنا أمضاه ربنا صارت من زوجته. يقول هذه زوجتك جبريل يريد إياه يقول هذه زوجتك فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن حقا فسيمضي ربنا صارت هي زوجته. الشاهد أنه قال لهذا الترجمة للبخاري رحمه الله يقول باب النظر إلى المرأة قبل التزوج. هذا شيء وهذا شيء آخر. هل يجوز اليوم هذا إذا أراد أن يتزوج الإنسان أن ينظر إلى تقول نعم إن أراد إن استطاع نعم وأحسن. في حديث جابر إنه قال انظر إليها قبل أن تتزوجها انظر إليها ولو تركة ولو تترك النظر تركة تصير من وراء باب تشوفها من وراء باب إمارة وإلا مثلا وأكبر إلا شيء جائز. وإن استطاع أن يوريك إياهم هم يعرضونها عليك وأنت تريد أن تتزوجها أعتقد أنه لا بأس به عند الإمام أحمد وعند أبي حنيفة لا بأس توفيتك لها. إذا بعض البلدان هنا يجيبون الزوجات على طاولة وتحدث الزوجات وتخبرها بما عندك وتخبر بما عنده تريد كخصوص ولا أخلاقك ومعيش أخلاقك هذا ضرب موجود عند بعض الناس. لكن أعتقد مثل هذا ما يجوز إنما يجوز أن تراها وتشوفها الإنسان وتمقلها تتزوج على يقين تتزوج الإنسان على يقين لأن الوجه هو الوجه والشعر إذا استطاع ترى الوجه والشعر لأن الشعر هو الوجه الثاني فإذا استطاع أن ترى هذا إذا استطعت فلا مانع من ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأبلغ نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعد النظر إليها وصوبه ثم طاطا رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست وقام رجل من أسفل فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال ذهب إلى أهلك منظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سألوا ما له رداء فلا نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسنع بذلك إلا بسه لم يكن عليها من شيء وإلا بسته لم يكن عليك منها شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال ذا قد بلغتك بما معك من القرآن. قال البخاري رحمه الله هذا الحديث كرره لنا البخاري رحمه الله في الليلة الماضية أربع سندات والمتن واحد أربع سندات وخمس سنوات في الليلة الماضية وهنا يذكر لنا مرتين أو ثلاث أيضا والمثل واحد والسندات ثلاثة يكرره لنا رحمه الله ورضي عنه. ليش؟ لأجل يجيزه أن تزوج المرأة في القرآن، يعني ما هو بالأجرة، يجيز أن تزوج المرأة في القرآن. من لم تقها بما معك من القرآن، ما قال بالأجرة، قال من لم تقها بما معك من القرآن. والبخاري يكرر هذا يعني يجيز أن تزوج في القرآن، ما معك فلوس ولا عندك شيء الإنسان، لكن مع القرآن تزوجتك هذا القرآن خلاص. هذا رأي أبي حنيفة والبخاري وكثير من العلماء رحمهم الله أنها تزوج في القرآن. لا ننوي الجعل ولا ننوي الإجرة، الإمام أحمد يقول ننوي الإجرة لأنه لو تنصف اللي تنصف الأسرة له من القرآن. أبو حنيفة والبخاري وأبن مالك يرون أنه في القرآن نفسه تزوجتك بالقرآن معك من القرآن. الشاهد أنها لا خلاف. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حازم الصغير قال حدثنا سالم بن سعد الساعدي قال أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لكم. أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، وسماها في الحديث الماضية قولة بن حكيم. فرآها ثم طارت. لما رأت أنه لا حاجة له فيها جلست. لما جلست قام رجل من أصحابه وقال يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة زوجنيها، ما لك حاجة فيها حقنا زوجنيها. قال هل عندك شيء ما تصدقها إياه؟ قال لا ما عندي شيء. رحت وجهت سلس ولو خاتم من حديد، انظر الصداق تعالى الصداق ولو خاتم خاتم من حديد تلبسه تنفي أيام وخاتم مات ثم مات يجلس وثلاث كروس وثلاث كروس. لكن وامرأة تزوجت بمدن أعطاها مدن تتزوجها حتى بالمدن. شاهد أهون الصداق وأبرك أبرك الصداق أهونه. فالشاهد راح التمس ما وقت شيء، قال عندي إزاري، قال لا إزارك ما يصلح لأنه نطقته وغطيت به ما جاء ما هي عليك ولا هي عليها. لا ثم جلس، لما جلس وطال جلوسه وقام. لما ولى دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل تقرأ شيء من القرآن؟ قال نعم يا رسول الله. ثم سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عن ظهر غيب، قال نعم عن ظهر غيب. فلذلك قال ملكتك إياها بما معك من القرآن، اذهب فقد ملكتك إياها زوجتك إياها بما معك من القرآن. البخاري رحمه الله يكرر السندات على متن واحد على أن الرسول زوجه بالقرآن لا بأجرة القرآن. نعم. باب من قال لا نكاح إلا بولي قول الله تعالى فلا تعضلوهن ودخل فيه السيب، وكذلك البكر. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، وقال وأنكحوا الأيامى منكم. يقول البخاري رحمه الله باب قوله قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، يعني لا نكاح إلا بولي. الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا الحديث اللي رسلنا في داود والنسائي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد من الولي ولا بد من شاهدي العدل. أبو حنيفة ما يشترط الولي، ومالك ما يشترط الشهود، فيصير خلاف بينهم. أما الشافعي وأحمد فيرون أنه لا نكاح، لا ينعقد النكاح إطلاقا إلا بولي وشاهد عدل. لا تزوج نفسها ما يمكن، ما في شهود ما يمكن. ليش؟ لأن الشهود يضبطون الأجل التاريخ. الشهود إذا جبتم الإنسان عقدتهم موجودين فلان وفلان يشهدون على عقد زوجتك يا فلان بنتي أو زوجتك أختي زوجتك قال قبلت هذا النكاح، فلان يشهد فلان يشهد، كتبنا عقد عليهما متى ما اختلفا لو تحمل وتلج خمسة أشهر. الزوج بيمكن يقول لا أنا ما تزوجت فيه ما ولدت خمسة أشهر هذا ما هو مني، هذا الولد ما هو مني، متى تزوجته جيبوا التاريخ، تعال يا فلان متى تزوجوا يوم كذا وكذا شهر كذا وكذا، عدوا عدناه إذا ستة أشهر أو خمسة أشهر ونص أو ستة أشهر. قال المولود ولد قبل الحمل ولد ستة أشهر. الخنيفة عبد الملك ولدت ستة أشهر وستة أشهر مدة الحمل لأن الله جعلها 30 شهرا، 30 الوالدات يرضعن أرضهن سنتين يعني سنتين وستة أشهر هي الحمل، فالحمل مدة ستة أشهر فقط. نعم إن العادة والناس جارين على 9 شهور، لكن لو ولدت ستة جائز هذا. فإذا رأينا وقالوا الشهود أن لهم ستة أشهر نقول أجل الولد لك جئت أم أبيت، الولد لك جئت أم أبيت، لأن الله تعالى الحمل ستة أشهر، مدة الحمل ستة، لا ستة أشهر ما يمكن، لا أعرف ما يمكن، ما دام شهد الشهود أن التاريخ النكاح دخولك فيها لو ستة أشهر فالحمل لك والولد لك خلاص، ما يمكن تنكره ولا يمكن تستطيع إلى آخر. قال فلا تعذلهن فدخل به السيد وكذلك الجن. يقول فلا تعذلهن أن ينجحن أزواجهن، دخلت السيد ودخلت البكر، فالسيد تأذن والبكر تستأمر، فلانة فلان يخطبك، قال كيف ما تستحي، هي استحت وسكتت خلاص، مو تصمتها بماتها ورضاها، إذا سكتت وصمتت هي رضاها، صحيح أنها تستحي لكن يا فلانة فلان بن فلان يخطبك، فلان بن فلان من العائلة يخطبك، سكتت إذا سمعتها خلاص تزوجها الإنسان. أما الطيب لا سهل، يقول أبيه وما أبيه، يقول لا ما أبيه، لا ما أبيه، ما أريد هذا الرجل، وقد تقول أو تقول أبي خلاص زوجني إياه، لا بأس به، لو زوجها كرها ما صح. النبي عليه الصلاة والسلام فسخ في النكاح خمسة من حلية، خمسة من حلية فسخ النكاح، فسخ النكاح يفسخ كل ما تقسم النكاح فلا يفسخ، ليش؟ لأنه زوجها بدون رضاها، فالشاهد أنه لابد السيد من رضاها وكلامها أيضا، الإذن لازم، وأما الفكر فتأمر أمر، تقول لي فلان ابو فلان من العائلة الثانية سكتت معناها انها رضي، وان قالت لا لا اريده معناها انها ما تبغى الى اخره. قال تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. قال تعالى ولا تنكح، يعني الولي يتكلم عن حكمه الولي، ولا تنكح المشركين يعني انت يا الولي لا تنكح المشرك حتى يؤمن، اذا امن ما يخالف. وقال تعالى وانكحوا الايام، وقال تعالى يعني بحكمه الولي وانكح الايام، يعني انت يا الولي وأنكح الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، ولا ينكح إلا الولي، يعني ما يزوج إلا الولي. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن سليمان قال دثنا ابن وابن يونس قال دثنا أحمد بن صالح قال دثنا أنبسا قال دثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يطلب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا تهرج من ضمها أرسلي إلى فلان فاستودعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستودع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبقاء، ونكاح آخر يجمع الرهط ما دون العشرة، فيجتمعون على المرأة كلهم يصيبها إذا فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يستمنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أملكم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. فالنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البقايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونه فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. قال البخاري رحمه الله قال لا نكاح إلا بولي. يقول البخاري رحمه الله إن أنكحت العرب أولا الكفار على أربعة أوجه، نكاح مثل نكاحنا اليوم بولي وزوج وشهود، مثل النكاح اليوم مثلها، ورثوه من قرأ الكتب، ورثوه من التوراه والانجيل، من قال مثل الورقه ومن القصه اللي قرأوا الكتب وعرفوا الانكحه الاسلاميه فهم على هذا. هذا بعض العرب، بعض قريش في مكه وبعض العرب كلهم. ونكاح اخر كان الرجل يقول لامراته اذا تورت من طرفها ارسلي، ونكاح كان الرجل اذا راى كريما او شجاعا قال استبطعي منه استدعيه خليه يتجاه معك، فتستدعي هذا الرجل الشجاع او هذا الرجل الكريم فليستبطعها، فاذا جمعها وانزل المني في رحمها جمعها زوجها فتحمل وتجاه تجيب ولد مثل ذاك بإذن الله، أما شجاع وإلا كريم مثله، وهذا قصده يعني ولد يجيب مثل الشجاع، شجاع مثل الشجاع، أو كريم مثل الكريم إلى آخره. النكاح الثالث أن يلم بها ناس كثيرين، يلم بها عالم كثير ويطونها، فإذا ولدت ألحقت ولدها هي بنفسها، جمعتهم ثم ألحقتها بمن تحب من هؤلاء اجتمعوا عليهم بالحق بهم. النكاح الرابع أن يلم بها كثير من الناس فيؤتى، فإذا ولدت جاءت القافة وألحقت القافة بمن يريدون ويلحقه لا يمتنع عن هذا كله. كل هذا أنكحة باطلة جاءت الشريعة وأبطلت هذا كله وأثبتت النكاح الأول، وهو لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، الزوج الولي والزوج وشاهدين وشاهدي عدل، ولي وزوج وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني عندك ولي وعندك زوج وعندك شهود اثنين يشهدون على التاريخ الذي دخلت المرأة أو دخل الرجل على المرأة. النكاح الرابع هي البغايا، هي البغايا قلت أنا، من البغايا وثبنا رايات على أبوابهن، كل من أرادها دخلوا قطع حاجة وطلع، لكن إذا ولدت قري القافة فليست بمن أرادت القافة أن تكون قرصة. هذا تخاصم سعد بن أبي وقاص أخوه عتبة وابن جمعة، تخاصموا على ولد مولود، قال هذا والولد ولد على فراش أبي، يقولوا جمعة بن أبي جمعة، سعد يقول له أخوي وسلم بها وأوصاني أنه ولده، وأري النبي عليه الصلاة والسلام قال الشبه بينا واضحا بعتبة بن أبي وقاص، ولكن يحتاج إلى أنه تحت فراش جمعة يحتاج منه يا زوجة، هو ولد زوجة يحتاج منه يا زوجة. قال رحمه الله دفن يحيى قال دفن أخينا نشام نعروان بأن أشهر رضي الله عنه في قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعل أن تكون شريكته في ماله وأولى بها فيرغب أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشرك أحد في مالها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت إن الله تعالى قال وما يتلى عليكم في كتاب يتامى النساء اللاتي لا تؤتون أجورهن وترغبون أن تنكحوهن. تقول عائشة رضي الله عنها هذه اليتيمة تكون بحجر ابن عمها، وعمه الأعلى مات وورث مال، خلف مال لها وله ربع له، لها سدس ولها سدسين، هي لها سر واحد وله اثنين سامين، لكنها شريكته، ومع هذا جمال باهر، مع هذا جمالها باهر، ايش يسوي ابن عمها؟ يحجرها يقول لا ما تزوجيني الا انا، يعني شريكتي في المال وانت جميله ما يمكن ان تزوجيني. هذا نهى الله تعالى وتقدس هذا الشخص ان يتزوج هذه المراه الا بصداق كامل، فيها صداق كامل لانها يتيمه مرحبا، ما فيها صداق كامل ما يمكن ان تزوج ام غير اربعه، لكن هذه ما تزوجها علشان مالها وجمالها تحبسها ولا تعطيها صداق ما يمكن الى اخره. الشاهد ان الله نهاهم عن هذا. قال رحمه الله دثنا ابو الله بن محمد ولا دثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان عمر رضي الله عنه تهيمت حفصه بنت عمر رضي الله عنهما من ابن عذابه السامي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر توفي بالمدينه فقال عمر لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فردت عليه فقلت ان شئت انقعتك عفصه فقال سانظر في امري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت انقعتك عفصه. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب عرض لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي. حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه لما تأيمت حفصه ابنته من حنيس بن حذافه الثاني قال عرضها على عثمان ومستعدت لو ما خرجت من عدة الميت عرضها على عثمان، وعثمان رأى أن الرسول ذكرها أو أنه يريدها أو هناك إشارة أو رمز من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يخطبها، فقال له لا أريد الزواج هذه السنة. سكت وبعدها قال السنة على أيام هذه ما عندي طارق الزواج، عرضها على بوكر ولم يرد شيئا، يقول فجزعت على أكثر من جزائي على عثمان. ما أخذ أيام قليلة فقطها الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوجها. قال عثمان له إن الرسول قد عرضها ولا أريد منك سره، وقال أبو بكر كذلك ما رددت عليك لأني سمعت الرسول يذكرها فلا أريد أن تشيك الرسول. فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وطالت من زوجاته في الحياة والموت. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي عمر قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم يونس عن الحسن قال في قوله تعالى فلا تقبلوهن قال حدثني معجل يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وورشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعقلوهن. فقلت لا نفعل يا رسول الله. قال فزوجها إياه. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تعقلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. زوجته طلقها ولكن خلد بعد ذلك تعدت، فلتعدت المرأة خرجت من عدته ملكت نفسها ما يمكن ترجع إلا بعقد جديد. جاء يخطبها منه قال احنا نعطيك اياها وفرشك اياها وتتركها تطلقها تتركها حتى تخرج من حيرتك وتبيها ما يمكن ما اردها عليك. فانزل الله تعالى هذه الايه لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني ان المراه البينونه الصغرى عندنا البينونه الصغرى عند الفقهاء سبع البينونه الصغرى سبع. اولا انها تخرج من عدتك يا الانسان وتغتسل خلاص تحل الأزمة للناس وانت ما تحل إلا بعقد جديد. الثانية أن يطلقها على عوض هل تملك نفسها ولا تحل لك حتى إلا بعقد جديد. الثالثة أن يطلقها قبل الدخول لا تحل له إلا بعقد جديد. الرابعة أن يخالعها فلا تملك نفسها حينئذ ولا تحل له إلا بعقد جديد. أن تخرج من طلقة واحدة عدة طلقة واحدة أو تخرج من عدة طلقتين أو كذا. فالشاهد سبع حالات البينونة الصغرى سبع حالات التي تملك نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد سبع حالات إلى آخره تسمى البينونة الصغرى. أما البينونة الكبرى فهي ثلاث حالات اللي الملاعنة هي تلاعنها ما تحل لها أبدا واللي تلقها ثلاثا واللي يقول لها هي أختي من الرضاعة لا تحل له أبدا. قال حدثنا احمد بن ابي عمر يقول البخاري حدثنا احمد بن ابي عمر عن ابيه عن ابيه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا يونس قال حدثنا الحسن البصري قال بقوله تعالى فلا تعذلوهن لقوله تعالى فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال حدثني معقل بن يسار يقول حدثني معقل بن يسار انها نزلت فيه يقول أننا نحن نزلت فيه فلما طلقت وزوجه إياها وجلست عنده مدة ثم بعد ذلك طلقها تركها حتى حاضت ثلاث حيض واغتسلت. إذا اغتسلت من الحيرة الثالثة خلاص حرمت عليه وحلت الأزواج الثانية ما دامها ما اغتسلت ما تحرم عليه. دام المرأة ما اغتسلت بعد الحيضة استحاضت الحيضة الثالثة وطهرت منها لكنها ما اغتسلت ما تحرم على زوجها حتى يغتسل تغتسل. فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة وطهرت من الحيضة الثالثة حرمت عليه وحلت للناس. الشاهد أن معقل زوج أخته أحد الصحابة رضي الله عنهم ثم طلقها وتركها حتى حاضت ثلاث حيض واغتسلت ثم جاء يخطبها فالحين عندك إياها وفرشك إياها ثم تطلقها وتتركها حتى تغسل الليل هذا أنا ما أردها عليه. فأنزل الله تعالى القتل لكن هي تبيه هو يبيها لاحظ يوم أنها خرجت من العدة ولا تحل إلا بعد من جديد هي تبيه ويبيها خطبها وقالت أنا راضية أنا برجع لكم ترجعين. أنزل الله تعالى القتل لا تعذروهن يعني لا تترك بعضهم من بعض نرجعنا إلى أزواجهن. فإذا طلقتم النساء فلا تعبرون ان كان ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ترابت الزوج ويريدون ان ينكحوا لكن حيه حيا معقد انزل الله القران ان تزوجها قال سافعل يا رسول الله فردها الى زوجها. باب اذا كان الولي هو الخاطب وخدم المغيرة بن شعبة امرأة وهو للناس بها فامر رجلا فزوجه وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بن قارن اتجعلين امرك الي قالت نعم قال فقد زوجتك وقال عطاء لي سيد اني قد نكحتك او لامر رجلا من عشيرتها وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم اب لك نفسي وقال رجل يا رسول الله لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. يقول البخاري رحمه الله في حكم الولي أنه لا نكاح إلا بولي يرد على من يقول ليس بولي الولي ما هو شرط يرد عليه يقول أن النبي باب إذا كان الولي هو الخاطب فله أن يزوج نفسه يعني ابن عمها هو وليها وليس لها ولي من غيره فإنه يقول يا فلانة زوجت في نفسي إذا كانت راضية قال يا فلانة أنا بس زوجت راضية قالت نعم قد زوجت في نفسي خلاص لأنه هو لي أمرها زوجت في نفسي خلاص زوجت في نفسي أتزوجها. كذلك المغيرة بن شعبة كان ولي امرأة هو أقرب الناس إليها ما هو وليها ولد عمها أقرب الناس إليها عيال عم يعني ولد عمها لكن بعيد قام وكل واحد هو وليها وكل واحد في ولايته وزوجه إياها إلى آخره. جائز أن تكون الإنسان ولي للمرأة وتزوجها تكون ولي أمرها أنت وتزوجها نفسك إذا رضيت جائز هذا الكلام. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بن قارن أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد زوجتك. وقال عبد الرحمن بن عوف بن حكيم بن عمه قال تجعلين أمرك إلي قالت نعم قال زوجتك نفسي. وقال عطاء ليشهد أني قد نعم قال عطى ليشهد أنها يشهد عليها أنه تزوجها أحسن أو ليأمر رجلا من عشيرتها ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها يشهد أنه نكح أو يولي أمرها أمر تزوجها له واحد من قرابته ما يحتاج إلى تزوج من أخته لكن يشهد نعم أفضل أن يشهد يجيب واحد أو اثنين يا فلان أتزوج فلانة زوجت في نفسك فلانة يشهد ولو واحد. قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية قالت يا اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركت في مالي فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل علي في مالي فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام بن كندي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله في قوله تعالى ويستفتونك في النساء آخر النساء قال قل الله يفتيكم بهن وفي أنزل عليكم في يتامى النساء إلى آخر الآية قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل هي اليتيمة تكون في حجر الرجل يعجبه جمالها ومالها عمه الأعلى واحد والمال واحد هي وياه لها سهم وله سهمان ويريد أن يحتضنها لنفسه يزوجها نفسه ويحتضن المال والجمال أن الله تعالى تردد هؤلاء إلا أن يعطيها صداقها كاملا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن المكدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجني يا رسول الله قال عندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتما من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وأخذ النصف قال هل معك من القرآن شيء قال نعم قال فقد زوجتك بما معك من القرآن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا قبيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم الصغير قال عن سالم الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرضت نفسها عليه يا رسول الله أجهدتك نفسي فنظر إليها صعد النظر وطأطا ثم أنزل رأسه، فلما رأت أنه لم يصد حاجة جلست. فقام رجل من أصحابه: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة أعطني إياها، ملكني إياها. قال: هل عندك شيء؟ قال: لا ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتم من حديد، ما عندي ولا خاتم من حديد من جاري هذا. فتركه ثم بعد الرجل شوية ثم لما قال قال: ما معكم من القرآن؟ قال: كذا وكذا وكذا وكذا. قال: اذهب ملكتكها، يعني من هذه البخاري رحمه الله المقصود الولاية، الحكم هنا الولاية، الرسول هو الولي. قال: ملكتكها بما معك من القرآن، يعني زوجتكها بما لأنه هو وليها، الرسول ولي كل الناس ذلك اليوم، فكذلك الولي إذا قال اذهب زوجتكها خلاص، يعني لازم من الولاية. البخاري رحمه الله يلزم الناس بالولاية، لازم الولي ولا ما يصح النكاح. باب جاء الرجل ولده الثقة، قوله تعالى: والله لم يحذن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل الملوك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت 6 سنين وأصلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. يقول البخاري رحمه الله: باب يوم 3 أشهر، لأن لما تحيط 3 أشهر والآيسة من الحمل عند 3 أشهر. الشاهد أن العدة بدأت في حاضر 3 أشهر، من 9 فجأة فيها الحيض، من 6 سنوات فيها الحيض، من 10 فيها الحيض، من 11 فيها الحيض. ولهذا لو تزوج أبو 10 سنوات من الرجال على 6 سنوات وحملت، فالمولود له، المولود له منها إلى آخره. أبو 10 سنوات من الرجال تزوج من 9 من النساء وحملت ولدت، الولد له، له ولها. قال حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا سفيان. سفيان. قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة. قال عن أبيه عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه تزوجها وهي 6 سنوات بمكة. تزوجها يعني عقد عليها عقد فقط. إذا تزوج يقال أنه تزوجها. الرجل تزوج المرأة عقد على المرأة حلت له، صارت امرأة له، تدخل عليها ما في شيء لأنها امرأته. لكن عادات النساء تعب. عادات الناس اليوم تعبة أن تدخل على مرة بالملكة، لازم يسوون زفاف ولازم يسوون كذا ولازم يسوون لهذا كلهم. لكن هذه العادات اليوم ما يمكن للملكة تدخل على المرة، ولكنه يدخل عليها عندهم، يسلم عليها ويقبلها ويلمسها لأنها امرأة. خلاص العقد صارت امرأته، ما في عقد ثاني، خلاص العقد هو واحد. فهو عقد عليها الرسول 6 سنوات وبنى بها وهي 9 في المدينة، عقد عليها بمكة وبنى بها وهي في المدينة عليه الصلاة والسلام، وهي 6 سنوات وجلست عنده 9 ومات وهي 18 سنة. باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة رضي الله عنها فانكحته. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام بيت أنها كانت عنده 9 سنين. يقول البخاري رحمه الله: باب تزويج الرجل الإمام، يعني مثل عمر بن الخطاب زوج حفصة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعائشة زوجها أبو بكر أيضا يوم 6 ثم بنى بها الرسول وهي من 6 كما مضى. قال حدثنا معل بن أسد. حدثنا معل بن أسد. قال حدثنا وهيب. قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة. عن أبيه. عن أبيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجها وهي بنت. تزوجها يعني عقد عليها وبنت ثم بنى بها وهي بنت 9. باب السلطان علي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناك بما معك من القرآن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أبدو من نفسي. فقام طويلا فقال رجل: زوجني أن لم تكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أتيتها إياه وجلست لا إزار لك فالتمس شيئا. قال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتم من حديد ولم يجد. قال: أمعك من القرآن شيئا؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: زوجناك بما معك من القرآن. قال البخاري رحمه الله: أبو السلطان ولي السلطان ولي بالله ولي لها إلى يوم القيامة. هذا الحكم نافذ إلى يوم القيامة. النجاشي رضي الله تعالى عنه زوج حبيبه الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول في المدينة وحبيبه عنده، وهو ولي من لا ولي لها. النجاشي رضي الله عنه هو ولي من لا ولي لها. فجاء عمرو بن أية الضمري فقبل النكاح للرسول، والنجاشي هو اللي عقد النكاح، عقد النكاح ونكاح حبيبة أبي سفيان للرسول عليه الصلاة والسلام وصفته وليها. وقبل النكاح للرسول عمرو بن أية الضمري وأبتقى 500 دينار، 500 دينار ذهبا. فلما جاء عمرو بن أمية بالذهب قال هذا صداقك من الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت هو لك يا عمرو بن أمية إشارة بأنه بتزوج صفوة الخلق، تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام. فشرى اشترى سفينة واستأجر سفينة وأركبع فيها حتى وصل إلى الشعيبة. كانت الشعيبة في مينا مكة، أول جدة ما حد يعرفها، مينا مكة سابقا الشعيبة. فنزل بالشعيبة في السفينة ثم اشترى ناقتين ثم أركب على واحدة حتى أدخلها على الرسول زوجة، قد عقد عليها خلاص وانتهى كل شيء. وولي الأمر هو ولي كل امرأة ليس لها ولي، كل امرأة ما عندها ولي هي العم ولا إخوان ولا بني إخوان ولا شيء، ما لها أحد وليها السلطان. والسلطان له أن يولي الأمير، أمير مكة مثلا أو القاضي أحد القضاة له أن يولي الأمير من يشاء. قال حدثنا عبد الله بن يزيد. ولهذا يرغبون فيها القصة، هذه يرغبون فيها يرغبون الملك مثلا أحرم في الحج، فالسلطان يأخذ المرأة يقول لا ما يعقد، لكن ولا شيء ولا واحد آخر يعقد لها، هل يعقد الوكيل؟ يقول لا، الأمر يعقدون لأنهم ما عندهم الولاية الصغرى، ولاية الكبرى للخليفة، لكن الولاية الصغرى ما أحرم الولي الصغير، ما أحرم له أن يعقد النكاح لأحد الناس. باب لا ينقل أبو غير البكر والسيب إلا برضا. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقل الأجم حتى تستأذن ولا تنقل البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله كيف أذنها؟ قال أن تسكت. يقول البخاري رحمه الله باب لا تنقل الأجم حتى تستأذن ولا البكر حتى تستأذن. يقول حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح، يعني لا تزوج وليها، ما يزوج السيد حتى يستأمرها ولا يزوج السكر حتى يستأمرها، السيد يستأمرها والسكر يستأمرها. ولهذا أنت بالحرية فسخت النكاح. قال على الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إن أباها زوجها وهي كارهة، لا تريد الرجل يتزوجها أبوها، لا تريد كارهة، فلفت النكاح، قل فتحت النكاح خلاص ينفتح خلاص ما عندك شيء ولا يعبد ولا شيء. قالت يا رسول الله قد مضيت ما فعل أبي ولكن أريد أن أخبر الآباء ليس لهم أمر ببناتهم، أريد أن أخبر الآباء ليس لهم أمر ببناتهم. أقرت نكاح أبوها بعدما فشلت عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أبوه يستأذن أو يستعمل، يستعمل السيف ويستأذن الذكر. قالوا الذكر ما تستحي، قال لي يستأذن خلاص. يا فلانة هذا فلان يخطب، فلان ابن فلان من العائلة أنه يخطب، سكتت خلاص زوجها يا وليها. لكن لو اختلفت وزوجها، لو اختلفت المرأة هو وليها، الولي قال إنها أذنت لي وهي قالت ما أذنت له، ولا شهود بينهما، من يقبل قوله؟ إذا لم يدخل بها يقبل قولها هي، وإن دخل بها برضا يقبل قول أبوها أو أخوها إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الربيع بن مبارك قال أخبرنا الليث عن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها صمتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن الربيع قال حدثنا الليث قال حدثنا أبي مليكة عبد الله قال عن أبي عمرو مولى عائشة عن أبي عمرو مولى عائشة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله البكر تستحي تستعصينا؟ قال سكتت خلاص. إذا قال لها فلان يخطبك من العائلة الفلانية وسكتت هذا رضاها، يعقد لها على طول. باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الرحمن بن قاسم نبي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن خمسة بنت حزام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي سيد فكره ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرست نكاحه. يقول البخاري رحمه الله باب إذا زوج ابنته وهي كارهة. إذا زوج ابنته وهي كارهة كذلك الأخ كذلك الجد كذلك ابن العم كلهم إذا زوج وهي كارهة عقد عليها زوج يعني عقد عليها وهي كارهة فالنكاح باطل العقد باطل كله. يقول حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا الرحمن بن قاسم عن أبي القاسم بن محمد عن عبد الرحمن ومجمع عن عبد الرحمن ومجمع أبناء يزيد بن جارية قال إن خمسة حلية أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أباها زوجها وهي كارهة فلم تقل نساء ولم تقل نساء خلاص ما تعمل شيء كثير باطل النساء العقد هذا باطل لا قيمة له. قالت قد أمضيت ما فعل أبي ولكن لأولي الرجال أليس لهم الآباء أليس لهم أمر في بناتهم. قال رحمه الله هذا أن العقد انعقد الملك انعقدت العقد الملك انعقدت يعني لما عقد أبوها وهي كارهة انعقد العقد لكن هي تريد أن تفسخ النكاح لأنها ما رضيت فاشتكت إلى الرسول قال افسخي العقد انعقد لا تفسخي كل فسخته ينقض خلاص ما قال انه باطل رسول ما قال انه باطل قال افتخيه لانه انعقد العقد خلاص. قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابيهم قال اخبرنا يحيى ان القاسم بن محمد حدثه ان عبد الرحمن بن يزيد مجمع بن يزيد حدثه ان رجلا يدعى جزاما ان كانت له نحوه. يقول البخاري حدثنا اسحاق قال حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عبد الرحمن ومجمع عبد الرحمن واخيه اثناء مجمع انهما قالا ان خنسة بن حيم توجه ابوها وهي كارهه فشكت الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله ان اباها انكحها وهي كارهه فقالت فقالت فإني أقررت ما فعل أبي ولكن يعلم الآباء أن ليس لهم أمر في بناتهم والله حكيم بعدها حكيم. باب تزويج اليتيم لقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة وقال ما معك فقال معي كذا وكذا ولبث ثم قال زوجتك فهو جائز فيه سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب تزويج اليتيم يقول بقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وكذلك إذا قال الولي زوجتك يا فلان ابنك ثم سكت الزوج سكت ساعة أو ساعتين مثلا ثم قال قبلت هذا الزواج يصح يقول يصح لأن الرسول سكت قال رسول الله زوجنيها فقال سكت الرسول عليه الصلاة والسلام قال زوجناك قاتلنا معك من القرآن يعني أنك أوجبت النكاح الإنسان لهذا الرجل ولكنه سكت مدة ثم قال قبلت النكاح هل يصح يقول نعم يصح قبل ما لم يفرق بينهما شيء مثلا يقوم هذا ويروح أو يقوم هذا ويروح فإنه لا يصح يتفرق الإجاب والقبول تفرق الاثنين فراقا طويلا ما صح فإذا كانت الإجاب والقبول الفرقة هي ساعة أو أقل من ساعة أو لشغل من شغل واحد منهم ثم أوجب لا بأس بذلك. قال رحمه الله تذنى أبو اليمى قال أخبرنا جعيب عن الزهري قال الليث وتذني قيلنا بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لا يا أمتا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في أجر وليها فيخاف في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنزل الله استفتونك بالنساء إلى فترغبون. فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيم إذا كان ذات مال وجمال رغبوا في نكائها ونسبها والصدار، وإذا كانت مرغوبا أنا في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يدركونها حين يرغبون أنا فليس لهم أن ينكوا إذا رغبوا فيها إلا أن يخصطوا لها ويعطوا حقها الأوفى من الصدار. البخاري رحمه الله. أبو تابع للوجه. حدثنا قال حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري. شعيب عن الزهري عن وقال ليس تعليقا حدثني عقيل. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن الزهري عن ابن أبي مليكة قال عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها سألها عن الآية ربنا أن تنكحونا وإن خفتم ألا تنكحوا في اليتامى. لا تنكحوا في اليتامى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ويستكونك عن النساء قل الله يكفيكم فيهن. كل هذين مثلا في المرأة تكون جميلة جميلة وعندها مال يرغب وليها في ابن عمها هو وليها يرغب فيها لكن ما يعطيها صدام نهو عن هذا ما يصير. ما أن بنت عمك البديلة المسكينة اللي فهي جميلة ما تنكحها فذلك ما تنكحها نهو عن هذا وهذا كله. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين صالحا للصلاة.